القبر يستحب ألا يدخل فيه شيء مسته النار، ما ندخل في القبر شيئا مسته النار، وذلك تفاؤلا بألا تمس ذلك الميت نار. ثم في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يبنى عليها وأن يقعد عليها. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمرين: الأمر الأول الغلو والمغالاة في القبور، والأمر الثاني امتهان القبور وإيذاء أهلها. فنحن بين طرفين، بعض الناس يغالي في القبور ويغلو فيها، يغالي في القبور بمعنى أنه يجملها يحسنها، يضع فيها الرخام والجص والحجر الفاخر وما إلى ذلك، وربما يبنى عليها بناء، ربما يجعل عليها قبة، هذا كله من المغالاة والغلو. وبالمقابل بعض الناس يمتهن القبور فيجلس عليها ويطأها بقدمه، ولربما والعياذ بالله بعض من لا خلاق له يبول في القبور أو يتغوط، وهذا كله ممنوع. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن ذاك. فمن ناحية الامتهان نهانا عن القعود ونهانا عن وطئها، لما رأى رجلا يمشي بين المقابر يدوس عليها بنعليه قال له: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، وهو حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه. وها هنا أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها وعن تجصيصها. هذا الحديث يستفاد منه فوائد: أول هذه الفوائد تحريم البناء على القبور، تحريم البناء على القبور. لماذا نقول تحريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يصرفه عن ذلك صارف. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور، فيشمل ذلك كل أنواع البناء. طيب ماذا نصنع بالقبر؟ إما أن نرفعه شبرا كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وإما أن نرد فيه ما خرج منه من تراب ونسنمه، نسنم القبر نجعله كسنام الجمل مثل ما نصنع به قبورنا. ما في مانع أن نجعل عليها شيئا من الحصحاص أو من الخرسانة من أجل تثبيت هذا التراب لئلا تزيله الرياح. أما أن نجعل عليه تلك الشواهد الكبيرة البناء الذي يكون، أو أن نجعل عليه قبة، فهذا كله قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم تجصيص القبور والمغالاة فيها، ما نجعل فيها جصا ولا رخاما ولا حجرا فاخرا ولا شيئا من ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم القعود على القبور، ما يجوز إنسان أن يقعد على قبر، يجلس على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا سد الذرائع المفضية إلى الحرام، يعني قد يكون الشيء مباحا في ذاته لكنه لأنه يؤدي إلى حرام فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يمنعان منه. وقد مر معنا ذلك في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا كلمة الصحابة كانوا يقولونها يقصدون أن يتفقد النبي صلى الله عليه وسلم أحوالهم ويتأمل أمورهم ويترفق بهم، فصار اليهود يقولونها يقصدون بها الرعونة وهي الخفة والحمق، فمنع الله منها وأرشد إلى البديل، قال: وقولوا انظرنا واسمعوا. وأيضا قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين جائز، لكن الله جل جلاله منع منه لأنه سيؤدي إلى سب الله عز وجل، لأن المشركين قالوا: يا محمد لئن لم تنتهي عن سب آلهتنا لنسبن إلهك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فكأن الذي يسب الناس بآبائهم وأمهاتهم يكون سببا في سبه أبيه وأمه هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. فهاهنا أيضا لما كان تجميل القبور وتحسينها وتزيينها وسترها بتلك الأقمشة يفضي بالناس إلى تعظيم أهلها والتمسح بتلك القبور والطواف حولها والتماس النفع ممن سكنوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سد تلك الذريعة المفضية إلى الشرك والبدعة ومنع منها. لذلك الآن تأملوا أيها الإخوة، تجدون الطوائف المنحرفة مثلا الرافضة، تجدونهم يخترعون قبورا ما أنزل الله بها من سلطان، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، ثم يجعلون حولها سياجا أحيانا يكون من الفضة، يكون من الفضة، وأحيانا يكون مطليا بالفضة، وبعد ذلك يطيب ويزين. وتجد بعض القبور أيضا تستر، يعني يبنى عليها بناء ثم هذا البناء يبنى يستر بالقماش الأخضر، ثم يجعل على أركانه الأربعة يعني عمائم كما رأيت في بعض بلاد الله، وتجد الناس عاكفين حول هذا القبر يتمسحون به ويطوفون حوله، بل ربما قد رأيت هذا بعيني رأسي يسجدون عنده والعياذ بالله. فهذه كلها من المنكرات التي شاعت بين الناس، وسببها مخالفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حين منع من التجصيص والبناء على القبور. والأصل بأن القبور كلها سواء في ظاهرها، أما في باطنها فما بين أهلها كما بين المشرق والمغرب، فبعضهم في روضة من رياض الجنة وبعضهم في حفرة من حفر النار. لذلك البناء الذي يكون على القبور ينبغي أن يزال متى ما أمكن ذلك من غير حدوث فتنة أعظم، يزال تلك الأبنية التي على القبور صيانة لدين الناس وحفظا لعقائدهم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان مضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم. نعم، راوي هذا الحديث هو عامر بن ربيعة وكنيته أبو عبد الله، عامر بن ربيعة العدوي، وهو أصلا عنزي لكن نسب إلى بني عدي لأنه كان حليفا للخطاب بن نفيل. وهذا الرجل المبارك من السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة مع زوجه ليلى بنت حثمة، ثم رجع رضي الله عنه فهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها، وكانت وفاته سنة 33، وقيل بل سنة 35، لما نشبت الفتنة التي ترتب عليها قتل عثمان عليه من الله الرضوان. هذا الرجل المبارك قام من الليل يصلي ثم نام، فأتي في المنام فقيل له قم وقل أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقال ذلك ثم شكى يعني مرض، وخرج الناس بجنازته بعد ذلك بقليل، يعني مات بعد عثمان رضي الله عنه بقليل. عامر بن ربيعة هذا الرجل المبارك يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ابن وهب الجمحي من بني جمح، هو أيضا من السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة ثم رجع لما سرت تلك الإشاعة أن أهل مكة قد أسلموا، ودخل في جوار الوليد بن المغيرة، ثم رأى المسلمين يعذبون فقال كيف أنعم وإخواني يعذبون، فجاء إلى الوليد فقال له إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ثم حضر مجلس من مجالس قريش كان شاعر ينشد فيقول ألا كل ما خلا الله باطل، فقال عثمان صدقت، فقال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال ذلك الشاعر يا أهل مكة متى كان يؤذى جليسكم؟ فقال أحدهم إنما هو سفيه من سفهائنا، يقول عن عثمان، فقال له عثمان بل أنت السفيه. فقام الرجل فلطمه لطمة يعني منكرة ورمت منها عينه، فالوليد بن المغيرة يشمت في عثمان، قال له يا ابن أخي لقد كنت في غنى عن ذلك، يعني لما كنت في جواري كنت في غنى عن مثل هذا الأذى. فقال له عثمان والله للأخرى أحوج إلى ما أصابت أختها، وذلك في الله عز وجل. هذا الرجل المبارك هاجر إلى المدينة، شهد بدرا ثم مرض بعدها بقليل فمات، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وقام عليه حتى أتى قبره. إحدى النساء وهي أم العلاء الأنصارية قالت هنيئا لك الجنة أبا السائب، فشهادتي أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. فقالت المرأة لا أزكي أحدا بعده يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دفن هذا الرجل جعل على قبره حجرا وقال علامة أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من يموت من أهلي. لما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها قال اللهم ألحقها بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. اللهم ألحقها بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. فيقول عامر بن ربيعة لما مات عثمان بن مضعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبره فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. حثى يعني أخذ صلى الله عليه وسلم بيده ترابا بكلتا يديه وحثاه على قبره من جهة رأسه، يقال حث الماء أو حث التراب إذا أخذه به كفيه. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد فضيلة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، حيث أولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الاهتمام. من فوائد هذا الحديث أيضا أن القبر يقصد، أن القبر يقصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبره. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن من السنة لمن حضر الدفن أن يحثوا بيديه 3 حثيات من أجل أن يكون قد شارك فيه في ستر هذا الميت، يحثوا بيديه 3 حثيات، والأفضل أن تكون من قبل رأسه. ومن فوائد الحديث أن ذلك الحثوى يكون من قيام، الإنسان هو قائم على رجليه يحثو، ما يجثو على ركبتيه، لأن ذلك يوهم بأن المصيبة قد هدت أركانه وأنه لا صبر له عليها، لا، وهو قائم يحثو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، إما أنه يدفن بنفسه عليه الصلاة والسلام فيفرغ، وإما أن يكون المقصود إذا فرغ أصحابه. لماذا؟ لأنه هو الآمر عليه الصلاة والسلام، والآمر يجعل كالفاعل. أنتم صاحين؟ يعني الله جل جلاله قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: قل يتوفاكم ملك الموت. مرة نسب التوفية إلى ذاته جل جلاله، ومرة نسبها إلى ملك الموت. طبعا معلوم أن الذي يقبض الأرواح من هو؟ ملك الموت، لكن بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. ولذلك لما كان هو الآمر فإنه نسب الفعل إليه سبحانه وتعالى، إلى ذاته. فهنا أيضا كان إذا فرغ عليه الصلاة والسلام، إما أنه بنفسه يدفن، وإما المعنى إذا فرغ أصحابه، لأنه الآمر والموجه لهم عليه الصلاة والسلام. كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره، بعد الدفن ما يجلس وإنما يكون قائما، وقف على قبره. طبعا مر معنا أنه لا مانع من الجلوس إذا كان القبر يهيأ. وقف على قبره وقال، أي قال لأصحابه: استغفروا. السين والتاء للطلب، استغفروا أي اطلبوا المغفرة، والمغفرة مر معنا الكلام أنها ستر وتجاوز، ستر وتجاوز، ومنه قيل للمغفر مغفر. استغفروا، طيب كيف نستغفر؟ نقول: اللهم اغفر له، لأن هذا هو الوارد في القرآن. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال جل من قائل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم قالوا: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ولذلك نقول: اللهم اغفر لفلان، أو اللهم اغفر لفلانة. ولا مانع من أن نقول: اللهم إنا نستغفرك لفلان أو لفلانة. استغفروا لأخيكم، لأخيكم. إذن هذا الحكم خاص بالمسلمين، لأنه لا أخوة بين مسلم وكافر، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، تثبيت أي عند السؤال. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. الآن ظرف للحال، للحال. الآن يسأل، كيف يسأل ومن الذي يسأله؟ ثبت في الأحاديث الأخرى عند أبي داود وغيره بأن السائلين هما منكر ونكير، ملكان، وأن الأسئلة ثلاثة. يعني جرت عادة الناس بأنهم إذا امتحنوا طلابا أو أجروا معاينة لطالب وظيفة بأنهم يطرحون عليه أسئلة، وهذه الأسئلة ما تكون معروفة له، وإنها تكون مختومة بشمع أحمر ولا تفتح إلا في لجنة الامتحان. أما امتحان القبر هذا فأسئلته مكشوفة، مكشوفة، لأنه يسأل ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يسأل من قبيلتك، ولا من أبوك، ولا ما نسبك، ولا يسأل ما لونك، ولا يسأل ما جماعتك، ما حزبك، أبدا، هذا كله غير موجود. هنا: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان من أهل التسديد، نسأل الله أن يجعلنا منهم، فإنه يجيب بسرعة: ربي الله، وديني الإسلام، والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له الملكان: كيف عرفت ذلك؟ يقول: قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقول له الملكان: نم نومة العروس. ويأتيه صورة رجل حسن الوجه، طيب الرائحة، فيقول له: من أنت أرحمك الله؟ يقول له: أنا عملك الصالح، فلقد عهدتك سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. وأما الآخر والعياذ بالله، فإذا قيل له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري. وفي بعض الروايات أنه يقول: هو رسول الله. يقول له الملكان: كيف عرفت؟ يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيقول له الملكان: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا. فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي بالخير. يقول له: أنا عملك السيء، فلقد عهدتك سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن فيه آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يقوله هل هو من عالم الغيب أم من عالم الشهادة؟ من عالم الغيب. هو يسأل أو لا يسأل نحن ما نعرف، لأنه تحت الجنادل والتراب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما لم يطلع عليه غيره. ولذلك كان يقول: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع. يعني كان يسمع ما يحصل في القبور. ففي الحديث آية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا في الحديث إثبات الأخوة بين المسلمين. استغفروا لأخيكم. طيب من فوائد الحديث أن أخوة الدين أبقى من أخوة النسب. أخوة الدين أبقى من أخوة النسب. لماذا؟ لأن أخوة الدين لا تزول باختلاف النسب، وأخوة النسب تزول باختلاف الدين. يعني مثلا الآن لو جاء أخونا من الصين مسلم فمات بين أظهرنا حتى ما نعرف اسمه، لكنه مثلا يصلي معنا يشهد معنا الصلاة، فإننا ندفنه ونقوم على قبره ونستغفر له. طيب لو كان أخوك من أمك وأبيك لكنه والعياذ بالله على غير الإسلام، ملحد مثلا، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، إذا دفناه هل نستغفر له؟ ها؟ ما نستغفر له، نحن سندفنه اضطرارا لأننا أرحامه. ولذلك أبو طالب لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي اذهب فواره، أمشي أدفنه. ليه؟ لأن عليا هو ولده. اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فلما أتيته أمرني أن أغتسل فاغتسلت، فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. دعا لعلي رضي الله عنه. فالمقصود أيها الإخوة الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم، فهذا يدل على أن أخوة الدين أبقى من أخوة النسب. طيب من فوائد الحديث أيضا أن الأخوة بين المؤمنين لا تنقطع بالموت. الأخوة بين المؤمنين ليست نهايتها بنهاية الحياة، وإنما هي باقية بعد الموت. من فوائد الحديث أنه يستحب لمن حضر الدفن ألا يعجل بالخروج، بل يبقى حينا يستغفر لهذا الميت ويدعو له. من فوائد الحديث أن الميت المسلم ينتفع بدعاء إخوانه. الميت المسلم ينتفع بدعاء إخوانه. من فوائد الحديث أيضا أن الله عز وجل قد يثبت هذا الميت بدعاء إخوانه. من فوائد الحديث أن السؤال في القبر يكون عقيب الدفن. ليه؟ لأنه قال فإنه الآن. وفي الحديث الآخر قال إذا تولى عنه مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعالهم. نعم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. نعم. عن ضمرة بن حبيب. ضمرة بن حبيب أحد التابعين، حمصي ثقة. والحافظ رحمه الله يقول أحد التابعين من أجل أن نفهم أنه إذا قال كانوا بأنه يقصد من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. لأن التابعي إذا حكى فإنما يحكي عن من هم أعلى منه طبقة وأكثر علما وهم الصحابة رضوان الله عليهم. عن ضمرة أو عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره, يعني معنى فره من دفنه, أن وانصرف الناس عنه. طبعا هذا الحديث يظهر فيه المخالفة للحديث الأول, وانصرف الناس عن قبره, إلا أن يكون لفظ الناس عموم أريد به الخصوص. تعرفون بأن بعض الناس مستعجل, فمجرد ما سوي التراب فإنه ينصرف, وبعض الناس ما ينتظر حتى تسوية التراب من أجل أن يرجع إلى دنياه. كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس أن يقولوا ثلاثا: يا فلان قل لا إله إلا الله, ثم يقولون له: يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام. هذه المسألة, الحديث الحافظ رحمه الله يقول رواه سعيد بن منصور في سننه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يعلق عليه الحافظ فيقول: ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. أما رواية الطبراني عن أبي أمامة ففحواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دفنتم ميتكم فليقم أحدكم عند رأسه وليقل له: يا فلان ابن فلانة, ينسبه إلى أمه. قالوا: فإن لم يعرف أمه قال: ينسبه إلى حواء, فإنه يسمع ولا يجيب, ثم يقول: يا فلان ابن فلانة, فإنه يعتدل جالسا, ثم يقول: يا فلان ابن فلانة, فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله, فيقول له: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, فإن منكرا ونكيرا يأخذ أحدهما بيد صاحبه ويقول له: قم, ما يجلسنا عند رجل قد لقن حجته. هذا الحديث حديث أبي أمامة قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده صالح. طيب, ابن القيم رحمه الله اضطرب قوله فيه, ففي المنار المنيف حكم عليه بالوضع لأنه حديث موضوع, وفي الروح استدل به على إثبات سماع الميت. طيب أيها الإخوة الكرام, مسألة سماع الميت ثابتة, أن الميت يسمع هذه ثابتة, دل عليها الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى صناديد الكفر في بئر من آبار بدر ناداهم بأسمائهم: يا عتبة, يا شيبة, يا فلان, يا فلان, هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله, أتخاطب قوما قد جيفوا, صاروا جيفا باليا؟ فقال له: ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب, يعني أنت تسمعني وهم أيضا يسمعونني, لكن أنت ترد وهم لا يردون. فالميت يسمع. ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح من بين الأدلة التي ساقها على إثبات السماع هذا الحديث, حديث أبي أمامة. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في المسألة التلقين هذه, فقال بعضهم ببدعيتها, وقال بعضهم باستحبابها, وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال والقول الوسط أن ذلك مباح، يعني لا هو مستحب ولا هو بدعة وإنما مباح، فإذا وجدت من يفعله لا تنكر عليه، وإذا رأيت الناس قد تركوه لا تقل لهم افعلوا. وهذه المسألة أيها الإخوان يعني أنا أقول هي أشبه بلجان الرأفة، لجان الرأفة التي تكون في الجامعات، مرات الطالب جاب 45% فإذا اجتمع مجلس الممتحنين يقولون ادوه الخمسة خلوه، نعم ادوه لذة يعني. طيب لو أنه طالب جايب 5% بيلزه؟ ما بيلزه. كذلك نفس الشيء صاحبنا هذا كان مؤمنا طيبا مصليا كذا كذا، إن شاء الله التلقين ده ينفع. أما ذاك الذي لا يصلي الخمس ولا يصوم الشهر كان معاقرا للخمر آمرا بالمنكر ناهيا عن المعروف مستهزئا بالدين، والله لو جبنا ميكروفون وقعدنا نؤذن على قبره يا فلان يا فلان يا فلان لن ينفعه، لأن تلك الدار دار حساب وليس الدار دار عمل، وكل امرئ يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ولذلك مسألة التلقين هذه يعني ما تحتاج إلى يعني كل هذا اللغط الذي يثيره الناس، وإنما هي مسألة يعني الأدلة فيها محتملة. وكما ذكرت لكم يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث يقول بأن حديث أبي أمامة إسناده صالح، وابن تيمية رحمه الله يقول بأن التلقين مباح، وابن القيم يستدل بحديث أبي أمامة على إثبات سماع الميت. نعم. طيب نقف عند هذا الحد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.